الناس ماشية يمين يمشي يمين، ماشية شمال يمشي شمال، هل يتصور هذا؟ رجل اغترب عن أهله وربما يموت، لا ربما لا يرجع إلى أهله مرة أخرى ولا يعرف لماذا أتى. فجاء صورة مصغرة للفوضى التي يعيشها المسلمون، اللي هي خلع مسلاخ العبودية، كل واحد يتحرك بمزاجه. كثير من الناس مثلا يأتيني لما يتعامل مع ياخد قرض من البنك ويعمل مشاريع والكلام ده وبعدين يفلس، ما تعامل أحد قط مع البنك إلا لابد أن يفلس قبل أن يموت. أنا ما رأيت أبدا رجلا مات مستورا تعامل مع البنك أبدا، فلما يقع في الورطة يجيني، طب أنا وقعت في ورطة وعلي ديون ومش عارفيه والكلام ده، طب ماذا أفعل؟ طيب أنت عندما ذهبت للبنك أتيتني؟ لا، هو انطلق من تلقاء نفسه. كثير من الناس ينطلقون في حياة من تلقاء أنفسهم، مع أن أي طريق جديد فيه منازل كثيرة. يعني أنت عارف لما يكون طريق دائري أو طريق صحراوي أو بتلاقي فيه منازل مخارج. أنا لما عملوا الطريق الاستراد اللي عندنا في مصر اللي هو بيطلع لحلوان والكلام ده، كان ليا درس في حلوان من حوالي 13-14 سنة، وبعدين طريق ده كان مرصوف جديد وفي منازل، بس أنا مش عارف أي منزل هو اللي يوديني حلوان. ففضلت ماشي ماشي ماشي لحد ما وصلت إلى آخر الرصف وعلمت أنني مخطئ، فراجعت مرة أخرى. طيب الطريق ده لما ترصف بهذه الملايين، صعب أو أن أنا أحط يافطة بعشرة جنيه أقول هنا حلوان هنا البساتين هنا الكورنيش الكلام ده. طيب أنا عندما أمشي في هذا الطريق وليس لي مرشد أتوه ولا لا؟ طيب النهاردة التجار الكبار تلاقيه مستشار قانوني وتلاقيه محاسب وليس له مفتي، مع ان الاصل في البيوع الحل مش الحرمة، الاصل في البيوع الحل، لكن من المنتج؟ الكافرون. من السوق اللي بتستوعب هذا الانتاج؟ ديار المسلمين. فنحن عالة عليهم، ده رجل كافر ما يهموش حلال وحرام، فلان الاصل في البيوع الحل فممكن يضعوا شروطا تخالف ديننا. المستشار القانوني بياخد فلوس والمحاسب بياخد فلوس والمفتي يعمل مجانا، انت ممكن تعطله وتقعد تستفتيه ساعة وتتكلم وتجيبه كمان. لماذا هان عليك انك تدفع مرتب للمستشار القانوني والمحاسب والمفتي اللي هو مجانا؟ لماذا لم يخطر ببالك ان يكون لك مفتيا حتى على الأقل لتضمن أن هذا الذي جمعته في حياتك يصير حلالا؟ الإمام البخاري رحمة الله عليه كان والده رجلا تاجرا وكان تاجرا ناجحا، لما كان على فراش الموت دعا ابنه الإمام البخاري وقال له يا بني لقد تركت لك ألف ألف، ألف ألف يعني مليون، ألف ألف درهم، وطبعا مليون في ذلك الزمان ده كانت يعني حاجة ضخمة، يعني لقد تركت لك ألف ألف درهم ما أعلم درهما فيه شبهة. مش حلال وحرام؟ لا، قال ما أعلم درهما فيه شبهة. طب هو والد الإمام البخاري كان عالما؟ لا، لكن كان يصاحب العلماء، كان يصاحب مالكا، كان يصاحب حماد بن زيد، كان يصاحب عبد الله بن المبارك. فالنهاردة لما يكون واحد ليس بعالم يقول له عالم، يسأله أي مريض بالقلب مثلا بيبقى له دكتور مستشار، إذا لقى أي أعراض غريبة على الجسم يتصل به يقول له أنا أصبعي اتحرك لوحده كده، أنا يعني عيني بتغف، أي حاجة ده له علاقة بالقلب يقول له له علاقة ملوش علاقة. طيب

دي تستوي مع أختها اللي ينطلب زي أنا وأنت كده أقران، لا أنا بأمرك ولا أنت تأمرني ولا أنت رئيس ولا أنا رئيسك، إنما إيه أطلب منك خلاص. وده علي بن أبي طالب يمكن أشار إلى هذا المعنى بقوله أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت، أحسن إلى من شئت تكن أميرة واستغن عن من شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. طالما أنت محتاج أحد يبقى أنت إيه أسير، أسير هذا الإحسان تمام. يبقى أنا عندي دي الجهاد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول أعفو فعل أمر، أرخو وفروا، يبقى فعل الأمر المجرد اللي جاي من فوق ما ينفعش يتقال له لا. طيب هل خيرك في المسألة دي انك انت تحلق او لا تحلق؟ والله نشوف النصوص. هل قال واحد حالق لحيته مثلا فسكت ولم يقل له شيئا فنقول رآه فلم يلمه فيعتبر اقرار؟ ما حصلش ابدا، ولا في اي حديث من الاحاديث، بل الحديث اللي هو رواه الترمذي اللي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من طولها وعرضها كذب موضوع يعني لا يصح. بالاضافه لان اللحيه نفسها بتترتب عليها احكام، يعني النهارده بعد الهزائم المتتاليه للمسلمين والهزيمه النفسيه والكلام ده اختلطت ازياؤنا بازياء اعدائنا، ما عدتش تقدر تميز المسلم وهو في الشارع ابدا الا يكون في وشه علامه صلاه مثلا، ده بتقول تقول ده، لكن نفس البدله والكرافته والمش عارف ايه والكلام ده كلنا بقى بنلبس زي بعض. طب ما في حقوق للمسلم على اخيه لا يجوز ان تصرف الى غير المسلم، طب الحقوق دي ما يتعطلت. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبداوا اليهود والنصارى بسلام، امره لكن ممكن تبدا تقول له صباح الخير صباح الفل اي حاجه، بس لا تقل له السلام عليكم خلاص. طيب السلام له اسم الله عز وجل المطلوب افشاؤه في الارض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره والله لن تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. حاجه بسيطه هي. طب انا افش كيف افش السلام دلوقتي واختلطت الدنيا ببعضها وما نش عارف ده مسلم ولا غير مسلم ولا الكلام ده هو تعطلت المساله دي. طيب العاطس مثلا لو واحد عطس الاصل احنا شمته خلاص، التشميت ده حاجه ليست سهله، لما الواحد يعطس يقول ايه الحمد لله، يوم يشمته يقول له ايه يرحمك الله، يوم يقول له ايه يهديكم الله ويصلح بالكم، في بعض الناس يقول يرحمنا ويرحمكم الله، ده لم يرد في الاحاديث، انما الصحيح يهديكم الله ويصلح بالكم. اليهود كانوا ييجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويعملوا نسوم ويعتصوا ها رجاء ان يقول لهم يرحمكم الله، بس على مين ها؟ فكان يقول لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالكم، لان الدعاء بالهدايه للكافر جائز لكن بالرحمه لا، تدعو لربنا يهدي الكفر كلهم لكن تدعو له بالرحمه مع كفره لا ما ينفعش. فكان يتجاوز عليه الصلاه والسلام يرحمكم الله دي ويقول لهم ايه يهديكم الله ويصلح بالكم. فدي بتبقى علامه تمييز للمسلم، لا يختلف اثنان علي وانا ماشي في الشارع ان انا مسلم ولذلك ممكن اخذ حقوقي، فدي نوع من العزه، نوع من العزه ان اكون انا مميز ومعروف. فالنهارده لما الرسول عليه الصلاه والسلام يقول يامر امرا انا ابتدر امره، طب واحد يقول يا عم الشيخ ده رايك انت، في علماء اخرون بيقولوا باراء مختلفه، فانا هتبع العلماء الاخرين، لماذا اتبعك انا وانت كده هتعطلني وكل شويه انزل في كمين ولا مش عارف يعمل ايه ويمسكوني ويعملوني وبتاع والكلام ده، طب انا مريح دماغي وتايه في الزحمه، انت ليه عايز تميزني بقى عشان خاطر ابقى عليا كلوب بكده وكل ما نشوف تعالى هنا وروح هنا واعمل الكلام ده مثلا. انا احل لك المشكله دي لان برضو المشكله دي يعني كثير من الناس يسألوني عنها بعد بالذات ما انتشرت فضائيات وبقى في فتاوى متضاربة، تلاقي واحد يقول في الشيء سؤال واحد، واحد يقول حرام، واحد يقول حلال، واحد يقول مكروه، واحد يقول مش عارف مستحب والكلام، فيقول لك احنا تهنا مش عارفين نتبع مين والكلام. انا اقول لك حاجة بسيطة خالص تريح دماغك، لما يكون في انسان ما عنده مرض معين وراجل مقتدر انه يصرف الكلام ده، ترتيب الدكاترة المهرة في هذا المرض بيكونوا موجودين عنده، فلان رقم واحد، ما لقتوش يبقى ترتان، ما لقتوش يبقى علان، ما لقتوش يبقى فلان، فعنده لست، اذا دفتني يبقى دل بعديه امهر واحد، دفتني يبقى دل بعديه امهر واحد، خلاص. طيب انتوا مثلا خطر ببالكم كده وانت قاعد كده ترتب العلماء على حسب علمهم ومحبتك لهم واحساسك بصدقهم؟ انا اعتقد ان القضية دي ما وردتش قوي، ممكن تكون وردت على اذهان بعض الناس، لكن بالترتيبة دي انا اعتقد ان مفيش حد اجهد ذهنه ورتب العلماء بتوعه، لدرجة ان انا مثلا لو خدت عينة عشوائية وقلت انت مين علماءك قل لي فورا، لو عدتهم لي على طول يبقى انت راجل ايه جاهز، لكن هتروح تفكر تقول لي فلان استنى بس وعلان وزي ما لقيتش فلان والله ما هعمل ايه، ها وتقعد تدور. انا بقول لك اهو، انت العالم باشتهار عدالته واشتهار علمه وثناء الناس عليه، دي ضوابط انت بتعرف بها العالم بصورة اجمالية. العلماء يقولون العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد، يعني العالم يقول له افعل كذا يقول له حاضر، إلا في اختيار العالم اللي هيقلده ده مجتهد بقى، فيقول لك العالم فلان وده. فالنهاردة خلي مثلا سين من الناس هو العالم الأول عندك، يبقى أنت بتتبع فتواه، لا يجوز لك أن تخالفه إلا إذا حاك في صدرك شيء من فتواه، مش بالهوى ولا التشهي، إنما حاك في صدرك شيء. أنا بيجيني ناس، كنت دائما أرسل الطلقة الثالثة للجنة فتوى، ما بفتيش في الطلقة الثالثة ليه؟ لأن أنا لو زللت يبقى رجعتها للراجل وهي تكون طالق بائن، فأنا هشيلها أنا على كتافي، أنا شيلها ليه؟ ما شيلهاش، ممكن أفتي في الأول والثاني، الثالثة هو يروح يسأل حد مثلا آخر يعني. فلما لقيت بقى في تساهل شديد في اللجنة ويقول قلت لها طالق طالق طالق أبو حنيفة يرجعك، الشافعي يطلقك، مالك يرجعك، أحمد بن حنبل يطلقك، مش عارف والكلام ده، وبعدين يقول له إيه؟ يقول له يا ابني ما عادش تعملها تاني وادفع 30 جنيه وطلع مش عارف والكلام. لقيت المسألة في طلاق صريح، أنت طالق. كلمة طالق دي كل الدنيا تعرف أنها جاءت لمعنى واحد فقط، ملهاش معنى إيه، وهو فك الرابطة الزوجية بين الرجل والمرأة، لها معنى تاني غير دي؟ ملهاش معنى. إذن معناها ضيق، تشغل المحل كله، ما ينفعش تحط معنى تاني جنبه غير علي الطلاق. علي الطلاق ده لا معنى واسع، ممكن يقصد الطلاق وممكن يقصد الحلف، ها؟ فانا اقوم اقول له ايه تقصد، ايه تقصد دي ولا تقصد دي، لكن لما يجي يقول لي انا قلت لها انت طالق اقول له هي طالق، غير لما يقول انا قلت لها علي الطلاق او ما قاعد اساله ليه، لان المحل واسع ممكن ياخد معنى وياخد اتنين. طب انت طالق دي لا تقع في حالة، لو انه حب يطردها من قدامه فزل لسانه عايز يقول اخرج بره، فانقلب لسانه ولا انت طالق، وقلبه اجنبي تماما عن المعنى، ما يقصدش ابدا ولا خطر ببال ابدا، دي انا اقول له لا تقع الطلق حتى وكانت كان لفظه صريحا. فلما يروح يقول قلت لها انت كذا وانت كذا وانت كذا ومع ذلك لا يقع الطلاق، فيرجع لي تاني يقول لي عم الشيخ انا مش مطمن، لو سمحت قول لي رأيك، اقول لي يا ابني ابعد عني في الطلقة الثالثة دي انا ما بفتيش فيها، يقول لا انا عايز رأيك وحنفذه. طب ايه اللي خلاه يرجع؟ مع ان انا ممكن افكك له بيته، اقول له خلاص وقعت الطلقة فخلاص كل وقت هروح فيه، ليه راجع لي مثلا انا؟ شوف بقى، عشان كده بقول لك اتباع الهوى المستفتي هو المسؤول عنه، هو بيدور على فتوى هو عايزها، هو حر، مش علاقة بالمسألة دي، عنده مفتين واحد اتنين تلاتة، سأل الأولان قال له يا ابني هي طالق، سأل الثاني قال له طالق، قال لما نسأل الثالث فعمل يدور على واحد يديله الفتوى اللي هو عايزها، زي الطلاق في الحيض، وده حصل كل الواقع اللي بره حصل، الطلاق في الحيض مثلا يطلق امرأته في الحيض، هل يقع الطلاق ولا لا؟ الجمهور يقول يقع، ابن تيمية يقول لا يقع، تمام؟ فبعض الناس المفتين بيفطم المستفتي ازاي يلعب، يوم يقول له ايه؟ يقول له بص بقى، الجمهور يوقع الطلاق في الحيض، لكن ابن تيمية لا يوقع الطلاق في الحيض، يبقى هو اللي اداله المعلومة ولا لا؟ يبقى عرف ان في عالم لا يوقع الطلاق في الحيض، قام واحد من دول راعي لجنة فتوى لقى سبع مفتين، فسأل واحد قال له مين اللي بيطلق في الحيض في دول؟ ها، هو عايز اللي بيطلقش في الحيض، عايز اللي بيتبنى قول ابن تيمية، تمام؟ ده المستفتي، هو بقى المسؤول عن القصة دي، الذي أفتى حتى لو أفتى خطأ وأداه اجتهاده إلى أن يقول بهذا القول هو بريء، لكن المستفتي إذا اتبع هواه في المسألة دي خلاص هو يشيلها، مش حطها في رابط عالم يطلع سالم، الكلام ده غير صحيح، إلا بالضبط اللي أنا قلته، ألا يكون متبعا لهواه في هذه الايه، في هذه المسألة. يبقى أنا عندي بقى لما يكون أنت عندك أكثر من فتوى، وده بيقول حلال وده بيقول حرام وده بيقول يجب وده بيقول يستحب والكلام ده، أنت عندك ترتيبة علماء، أسأل العالم الأول بتاعي قال لي كذا، خلاص أنا بتبع فتواه، إذا لم يحك في صدري شيء من فتوى الأول بشرط عدم اتباع الهوى، أنا حسيت أني قلقان من فتوى، أسأل الثاني لقيت قولهم ضد بعض، طب أعمل إيه؟ أسأل واحد ثالث يرجح لي الكفة، لأن الثالث ده إما أن ينضم إلى القول الأول أو ينضم إلى القول إيه؟ إلى القول الثاني، يبقى أنا أصبح صار عندي مرجحا، يبقى العامي ما يحتارش في حاجة، ما يقولش أنا محتار مش عارف أتبع مين ولا مين ولا مين، لا هي كده محلولة. فأنا أرجع وأقول يا إخوانا، الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأمر بأمر كان الصحابة يبتدرون أمره ولا يخالفه أحد قط. عبد الله بن عمر كان مريضا وكان له ابن، فأولاده كلهم قاعدين حواليه، فقال لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. فابنه قال والله لنمنعهن، يتخذنه دغلا، الدغل ولا أدغال انت عارف الأشجار للغابات والكلام ده، يعني بقول لا ممكن أنا مراتي تذهب إلى المسجد بس كلها مارض آخر تقوم رايح يمين ولا شمال ولا الكلام ده، فبحجة المسجد تخرج عشان تقضي طلباتها وتروح في كل مشاورها والكلام ده بدعوة إيه؟ بدعوة إنها راح المسجد، فأقول لا أنا همنعها. ابن عمر تناول حصى من عرضه وحصده بهذا وقال له أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعه، وأنت تقول لنا منعهن، وطرده وما دخل عليه إلى أن مات. كل ما يستشفع الولد عايز يدخل، أبدا لا يدخل، إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول قولا وهو يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجيل الأول عاش كده، حياته كلها كانت كده، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا حتى يأمر، لا تفعلوا حتى يأمركم، ولا تقولوا حتى يقول، ولا ترفعوا أصواتكم عليه، والرب مش معنى رفع الصوت عليه يعني في حياتي، لا ده حتى بعد ما مات، كما في البخاري من حديث سعد بن يزيد رضي الله عنه وصحابي صغير قال بينما أنا مضطجع في المسجد إذ حصبني رجل، أغماني بحصى، فالتفت فإذا عمر ابن الخطاب فناداني فقال ائتني بهذين، كان في اتنين بيتكلموا كده في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ائتني بهذين، فقال فجئت بهما، قال من أين أنتما؟ فقال نحن من الطائف، قال أما لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ يعني رفع الصوت حتى عليه وهو ميت عليه الصلاة والسلام ومدفون لا يجوز، فكيف إذا قدمت قول غيره على قوله؟ ده مش مجرد رفع صوت، ده